إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المفقود؟ الآن ميف كذا، لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. أولا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟ الأخير كذا ولا؟ فهنا بدل حسنا، لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأخذ مثل أخذ بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، أين اسم شر جاز، اسم شر جازم، وليست اسما موصولا مستثنى، لأن الاستثناء هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل الشر، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشر. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشر؟ نعم نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم، فإنه يريد مقتضاهما، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنهم الحد، لأن هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولون إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد ولا؟ أي نعم هذا إن شاء الله قد ها؟ لا كل درس جميل يفوتنا درس مثل أمس. الحمد لله رب العالمين. وعدك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في كفر آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا ماذا سحر مبين وجحدوا بها فاستهدوا بها واستيقن أنفسهم علما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم من شهاب قبس لعلكم تفطنون. أولا استفاد من هذه الآية وأنتم قلتم أنا اللي أذكر الفوائد. نعم استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا، والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليسوا من الأهل ومن الأهل القرابة، وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل. فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة، ثم إن وجد عرف مضطرب ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداته، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداته. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، لأن هنا أهل جسد بركة من ذلك أمامه الله. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد طل الطريق ولم يهتدي إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله، والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، والأول المماثلة في البشرية والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اقتصاد الوقاية الدافعة أو الرافعة، لقوله لعلكم تفصلون. لعلكم تفصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبدن اللاحق. نعم اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليهم، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حتى ما تقتضي الحالة التي يريد أن يقرأها أو يسعها. وفي هذا وفي الآية الدليل على قبول خبر الصفة؟ مين هو؟ آتيكم منها بخبر، فآتيكم منها بخبر. العمل بخبر الصفة هذا سائر، وأما من ليس بصفة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة: قسم يوقف به، وقسم لا يوقف به، وقسم محتمل. الذي لا يوقف به لا يوقف، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين أمره يوقف يتوقف حتى يخلص. اي نعم سآتيكم، هذا يخاطب أهل فيه دليل على مخاطبة واحد بلفظ الجهل، لكن هذا فائدة لغوية. الكلام على من ينفق به لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. الكلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظره ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل فينا ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق، راى الناس الهلال فقال شيخ منهم اني رايت الهلال، والناس اللي معه اقوى منه بصرا فقالوا ما راينا، والشيخ هذا يحدي دينه وفي امانته موثوق بها، واصر على انه راى الهلال، فقال القاضي خذني مني فدان منك ومسح حاجبه، فقال له انظر قال الان ما رايت، فإذا هي شعرة بيضاء، وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه كيف الناس ما رأوه وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة ما هو رجل مشهور في خبره، لكن قد يكون. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مقتضى من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل فالفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. فما الجواب؟ أولا خصوص يا سمير، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العزيز، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت، ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمر، من الأشاعرة والكلابيين الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، لإنسان مستوحد أنك تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأنه مستوحد ما يفعل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره قبل نودي أن بورك من في النار، فإن يزداد البركة لمن في النار ومن حولها، يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية

يعني أنه وصف بيت العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. ومن تعرف مثل هذا الخبر؟ هذا خاص اللفظ. طيب، وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق للفظ المطارة ومقولة من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق للفظ المطارة من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا، في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى بمجرد وصولها إلى الأرض. نعم، صارت حية، ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية، تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفوري، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، وكون تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضع في الأرض ما رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحر. نعم، وفيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين الموضع الأول؟ فلما رأى السيد، هنا فيه بلا شك مفهوم، وألقى عصاك فألقاها فلما رأى السيد، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا استدل وهي في يده وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، فأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، يعني الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحياة صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مذكرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم، ها، ويموتون أيضا، ها، إنما أنا بشر منكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن خاص، لا يمكن أن خاص. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الكفرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف إذا قال قائل أنت إذا خوفت الإنسان لا تخف، الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، نعم، يمكن، لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان غصنا له، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما تحاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن نوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول أن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. لما توجه في القرآن الكريم قال يعقل من خلق النبوة فوق معرفة الله والتعبدين. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلين، إني لا يخاف لدي أي عند المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في الجهاد. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى ينفي العمل السيء في العمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب، وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته. منين؟ فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجعا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن، قال أعد الآية قطعت، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وعرفت فيه ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب من قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد. وهل عاد يلحق به غير من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالترتيب. نعم له لا شك من الأنبياء ما يقسمون مما لا يكون برسالة المسلمين. اللي ما يقل بالرسالة والشرف والنبوءة ما يقومون منه، لكنهم يقومون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد مهم أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنفس الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يقل بالرسالة مثل الكذب والخيانة ولا بالشرف والمروءة والزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، بل الصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كذا هو أي طرف لأنه راي قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مثل الشفاعة لأنه يعتذر بأنه ظلم. والله غفور رحيم هذا مما يدل على أن الأمر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غفر له ما غفر عليه. نعم أين يوحى منها إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام أشارته بالرسالة. نعم وأصبح الندى ما هو يلغى منه القربة والبعد، الندى بالصوت منه بالصوت منه قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولا يكون من بعد. وهذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه منه ما قال فنادانا من جانب طول أيمن وقربناه منه. يعني الحكمة في أنه وريها بالنار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا في الذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس فصارت ابتداء الوحي من ملة المسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا في سيره. نعم شنو في قلنا في مسير السماء يوسف حكم من بعد عن أخوه ما خالف ما عنه لها يمكن أن كان يتحمل. ولهذا لما اختار موسى قوم سبعين رجلا وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من لك حتى نرى الله جهل فلا فالآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في مكان خاص هو المقدس المبارك. وربما تتأمل في وقت بعض الوقت. من قولها ومن حولها من في النار ومن حولها. قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان جاء دراسة الآن وادخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص. وقوله ادخل يدك، اليد في اللغة تطلق على الفم فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين. ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم من المرأة. إذن اللي أدخل حسب مقتضى اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس الذي الذراع بل الفك يغيبها في جيبه هكذا. نعم في جيبه تخرج بيضاء تخرج مجزومة تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب. جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الجزاء إذا سقطت الجزاء وقتل الجزاء سجن. هذه القاعدة سواء السببية إذا جاء بعد الطلب نفذ الفعل بها أو بأن مضمرة. فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقتل الجزاء سجن. هذه قاعدة معروفة تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. لين أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء ولا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج يعني حال كونها بيضاء من غير سوء. هذا تقييد لقوله بيضاء لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق لأنه سوء لأنه عيب وسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء إذن بياض ليس كبياض البرق ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها شعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل. والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكر وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الحضرية لا مجال للرأي فيها. المسائل الحضرية ما لهم أن يرأي فيها مجال يقتصر بها على أي شيء على ما جاء به الخبر يقتصر فيها على ما جاء به الخبر. فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العطاء واليد لكن بقي سبع آيات. فما هي الآيات؟ ترى نسينا نسينا لا يحلق الوقت. كم بعد الآن؟ بعد الأربع هو؟ لا خارج عن الدرس. كم باقي عشرة الآن؟ نقول في ست آيات، آية ثانية معروفة ثانية، بقية الستة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذا خمس ناحيتين سبع، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تكون الجميع ست آيات، هذه الآيات الست. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء، الجراد معروف، القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذه القمل، لا لا لا، الضفادع معروف، نعم، والدم معروف، طيب عاد نشوف له، الدم بعض العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ماء، هذا ماء، ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا الماء، جرى الطوفان الفيضان وهذا يكتب الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه، نعم لأن الزروع منها شيء ثوم مبلوغ، هذا يفسده الماء، شيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة، نعم الماء تفسده الضفادع، هذا الماء تفسده الضفادع، إذا الآن المأكول والمأكول صحيح، واضح؟ طيب هذا المأكول والمشروب إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النجيس، وهو النجيس الرعاة، نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا، وهذا الخطير هو المعنى الثاني، لأن كون الماء في الدم يحصل الشاب الماء في الضفادع، الضفادع إلى صار الماء منه من الضفادع مثل نجس هو، نعم، يبي يكون رائحة خبيثة أو منظر خبيث، يمكن ما يمكن يضع شفته إلا ميكروبس يعني على نعم، الحاصل إن الصواب من ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، نعم، بالتكتيك، نعم، هذه تسع آيات، السنين ونقص من الثمرات، السنين ايش معناه؟ الجد، الجد والقحط وهو عدم نزول المطر، ونقص من الثمرات معناه انه